ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يشرع من الدعاء لداخل المسجد سواء كان مسجد المدينة أم غيره من المساجد. وسبق أن عرف أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار دخول المسجد هما ذكران اثنان، أحدهما قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وثانيهما قول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما عدا هذان الذكران فإنهما لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج في هذا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم ومغفرة الذنوب، فكل الأحاديث التي وردت فيها هذه الزيادات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.